الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 42 في تدارس سور المفصل، وبلغنا إلى سورة التكوير. نعم، سم بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا حسبك. هذه السورة سورة التكوير، وهي كما سبق فيما روى الإمام أحمد ورواه أيضا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وهذه السور ذكر الله عز وجل فيها هذه الأمور العظيمة الفظيعة، فابتدأها سبحانه بالبسملة كسائر سور القرآن ما عدا براءة. إذا الشمس كورت، تكوير الشمس هو لفها وضم بعضها بعضا كما تكور العمامة فيذهب نورها ويغطى فيها حتى تقذف في النار، فتكون عذابا لأهلها وعذابا لمن عبدها أيضا، فإن أقواما يعبدون الشمس ينتظرونها حتى تبزغ فيسجدون لها، وحتى تغيب فيسجدون لها. وهؤلاء عباد الشمس وهم من عباد الكواكب: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإذا النجوم انكدرت، يعني انتثرت، كما في سورة الانفطار. انكدارها انتثارها وتساقطها الذي يؤدي إلى زوالها واضمحلالها. والنجوم هي الكواكب، تندثر وتنكدر أي تتساقط حتى تغيب، لأن السماء نفسها ستتشقق وتزول ولا يبقى إلا فضاء. وإذا الجبال سيرت، من سيرها؟ ربي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير، وهي تمر مر السحاب، صنع الله. فالله جل وعلا يزيل هذه الخلائق العظيمة ويغيرها. فإذا كان هذا، العشار تعطل. وإذا العشار عطلت، ما العشار؟ العشار في شرع الله جل وعلا هي الإبل الحمل التي كادت أن تضع، وهذا معنى العشار بخلاف معنى العشار عند البدو. وها هنا أنبه على مسألتين: فالناقة المعشر عندهم هي التي أضربها الفحل ثم شاولت ومضى على الإضراب من 3 أشهر إلى نحو 5، ثم بعدها ما يسمونها معشر، يسمونها إيش؟ القحة. وفي شرع الله الناقة العشرة التي كادت أن تضع. وكذلك في سني الإبل يسمون الحق للقية، فاللقاية عند البدو هي التي استحق الفحل أن يطرقها، وإن كان فحلا استحق أن يطرق الأنثى، يسمونها لقية أو لقي، جمعها لقاية، وفي شرع الله ضد عكس ذلك، هي الحق والحقة التي استحق الفحل أن يطرقها. وإذا العشار عطلت، كل هذه إذا الشرطية يتركونها ويهملونها لانشغالهم بما هو أعظم منها. الحين كلام البدو وأهل الإبل هذه عطايا الله، طيب والبقر ما هي من عطايا الله والغنم؟ وهذا نوع من أنواع الجهل، لكن مع انشغالهم بهذه الآيات العظيمة التي يغير الله فيها الدنيا أرضها وسماءها شموسها وأقمارها يهيئها لأرض يوم القيامة، تعطل هذه العشار التي هي أنفس أموال العرب وأخصهم بها، منها دياتهم ومنها مقادير شجاجهم، وعليها يحومون وعنها يذودون، وهي ركائب حجهم وجهادهم. وإذا النفوس زوجت، ما النفوس التي تزوج؟ أي تضم إلى أشكالها ثلاثة، تقام إلى أشكالها أصنافها. وفي أول سورة الصافات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني وأمثالهم ونظراءهم. وفي الواقع فكنتم ثلاثة أزواج، المقربون صنف، وأصحاب اليمين صنف، وأصحاب الشمال صنف ثالث. وإذا الموؤودة سئلت، من الموؤودة؟ هي التي دفنت وهي حية، وكانت هذه من عوائد العرب البالية وأخلاقهم الدنيئة، أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا متعبسا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يغطي وجهه من الفشيلة والخجل من سوء ما بشر به. أي يمسكه، أي وجهه على هون، أي على هوان ومهانة، أم يدسه في التراب؟ يمسك هذه الأنثى على مهانة أم يدسها في التراب؟ فقد جاء يزيد بن ثعلبة الجعفي وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أمنا كانت كريمة تقري الضيف وتقضي بالحق، وإنها ماتت في الجاهلية، فما لها؟ قال: ليس لها من ذلك شيء، هي في النار. قالوا: وكانت تئد وقد أوى ودت أختا لنا في الجاهلية. قال: ستسأل عن ذلك وهي في النار. لم يجامل عليه الصلاة والسلام. ولما وفد عليه سيد الوبر، من سيد الوبر؟ ها يا أخواني، ترى ذكرناه، ها؟ من هو سيد الوبر؟ ها؟ ابن مضعون؟ لا، سم الأحناف، سلامتك، ما هو بعيد عن الأحناف، لكن ما هو بالأحناف، عمه قيس بن عاصم المنكري سيد بني سعد، وهو سيد الوبر لأنه ودى من ماله بعشرة آلاف بعير ليصلح بين عبس ودبيان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيس بن عاصم، أن له بنات وأدهن في الجاهلية، فما عليه؟ قال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنب قتلها؟ وجاء الحديث: الوائد في النار والموؤودة في الجنة. وما يروى أن عمر رضي الله عنه أخذ بنتا له وحفر لها وكانت تحرك لحيته مما أصابها من التراب ثم وداها ودفنها، فهذا باطل لا يصح عن عمر لا في الجاهلية ولا قبل أن يسلم. وعودا على الناقة العشرة، وإذا العشار جمع عشرة عطلت، ما جاء في الحديث الثلاثة من بني إسرائيل الذين أراد الله جل وعلا أن يبتليهم، فقد روى الشيخان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرع وأبرص وأعمى ممن قبلكم فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إلى الأول وهو الأقرع ملكا على هيئته، بعث له ملكا فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا ويذهب هذا الذي قدرني الناس منه ويذهب هذا الذي قدرني الناس فيه، فمسح على رأسه فأنبت شعرا جميلا. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. شاهد، فأوتي ناقة عشراء، أوتي ناقة عشراء فأنتجت له حتى صار له وادي من الإبل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الوحوش حشرت. إذا وقعت هذه الآيات العظام الست الكبار كما يقول أبي، تجمع الوحوش فلا يخاف مخلوق من آخر، لأن الهول أعظم والشأن أكبر، تجمع فلا يخاف أليف من سبع ولا يخاف مأكول من آكل. وهذا من عظيم الهول أنه حتى في هذه البهائم تجوز عن طبعها من الافتراس والقتل. وإذا الصحف نشرت تطايرت وأذيعت وعلم كل عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهنا الصحف نشرت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا السماء كشطت أزيلت، من كشط الشيء إذا أزلته ذهبت السماء، قالوا وذهاب السماء متدرج، تتفطر وتتشقق ثم تزول تكشط فيبقى ما فوقك فضا. وإذا الجحيم سعرت، زيد في نارها وزيد في جحيمها وفي صليها. وإذا الجنة أزلفت، قربت لأهلها، والنار تقرب أيضا لأهلها. في الحديث يؤتى يوم القيامة بنار جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله لطفه ورحمته وعفوه. إذا وقعت هذه 12 علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب الشرط، إذا وإذا وإذا وإذا جواب الشرط علمت نفس ما أحضرت. فالانفطار إيش؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. هنا علمت نفس ما أحضرت أي ما عملت وقدمته، فعندئذ يفرح ويأنس صاحب الخير مع بقاء الوجل والخوف أن يوبق، لأن الله غضب غضبا عظيما فيخشى على نفسه. وأما المسرف وأما الظالم وأما الفاجر والكافر فلا ينفعه، ويطلب أن يعاد إلى الدنيا ليعمل صالحا، وعلم الله أنه لو رجع للدنيا لرجع لعاد لما كان فيه. وهذا من دلائل أهل السنة على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فإنهم يرجون ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا، ليؤمنوا، ليسجدوا، ليسبحوا. قال الله فيهم وفي أمثالهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أيها الجمع الكريم، لو يقدر لأهل القبور أن يتكلموا وتسمعونهم لسألوا أن يعودوا إلى الدنيا فيسبحوا تسبيحه ويسجدوا لله سجده. أنتم الآن في حال المهل والإمهال، فلا تمضي أوقاتكم ولا تسربل عليكم أيامكم ولياليكم سبهل، لا، استعدوا، شيلوا الزاد معكم إلى السفر الذي لا بد منه. في ذكر الله عز وجل، في تعظيمه، في عبادته، في الاستكثار من الصالحات حتى يحفظك الله بها، أحوج ما تكون أنت إليها. علمت نفس ما أحضرت، فما تحب أن تعلم عندئذ وأن ترى. كلنا يحب أن يرى في صحيفته أعمالا صالحة يقبلها الله منه، فاسعى إليها وابذل جهدك وجهادك وحرصك عليها، واعتبر بمن يمضون قبلك، واعتبر بمن يسرفون على أنفسهم ويضيعون، واحمد ربك أن الله عافاك وأن الله هداك وأن الله وفقك واجتباك. ومن ذلك إدراك الزمان الفاضل، فهي للمؤمن بشرى وهي له ذكرى وعبرة يستعد فيها لساعة أخرى وليوم لا بد فيه أن ينشر عمله ويلقى صحائفه ويعلم كل ما أحضر من خير أو شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. اللهم هون علينا السؤال، اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب جهنم، اللهم قنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله العظيم. سم آية هود ما بها؟ إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وقال في الذين شقوا إن ربك فعال لما يريد. الاستثناء في آيتي سورة هود، فما كان في أهل الجنة فإنه استثناء لإدامة النعيم عليهم وأنه لا ينقطع عنهم، ولهذا قال في خاتمة الآية عطاء غير مجذود، غير منقطع ولا منقوص. وأما الاستثناء في آية في شأن أهل النار، فإن أكثر أهل العلم يعدونها من المتشابه التي ترد إلى المحكمات، فإن أهل النار لن يخرجوا منها، المخلدين فيها لن يخرجوا منها، دلت على ذلك الآيات المحكمات كما ذكرنا في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر سورة الجن، فهم خالدين فيها أبد الآباد لا يخرجون منها، هي عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نستجير بالله من غضبه ومن عقابه ومن ناره. سم إذا أي. هذا كم سؤال الحين؟ أما يمعلمك أنا ما نقبل إلا ألف باء وجيم، هذه لا تجيبها. أي وش تقول؟ والليل وش عنده؟ شو يسوي بالليل كله؟ يشغلوننا بالنهار والليل عندهم الوقت ما فيه شيء. ها والله البلشة. نعم يا أخواني، ترى نحن نعاني. ها شوى شعبان الليل والنهار فاضي، ورمضان الليل فاضي، وإذا جانا النهار رمضان زالت بعينه وحركها الشيطان. الله لا يبلانا. إذا قبل الصائم زوجته فأمذى، فعند جمع من أهل العلم أنه فسد صومه بإمذائه، والقول الصحيح أنه لا يفسد صومه ولكنه انتقص أجره. والمذي لا يفسد الصوم ولكن ينقص أجره لأنه تطاول مع شهوته. والله جل وعلا يقول يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته من أجلي. ولا يضير ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه لعضوه. في الرواية الأخرى ولكنه كان أملككم لإربه، أي لشهوته، فلا تنتشر فلا تنتشر. فعوض الله من شركم، تصبروا إلى الليل ورونا جهدكم بالليل إن كان عندكم سنع. والله أعلم. نعم نعم علي الحرام، هذه الكلمة الدارجة الذائعة بين البادية والحاضرة هي شعار الجهال والمهايطية الآن. هل هي حلف أو ليست حلف؟ علي الحرام تحتمل عند العلماء ثلاثة احتمالات. فتحتمل الظهار أنه حرم عليه زوجته كما حرمت عليه أمه وأخته وبنته. الاحتمال الثاني أنها تحتمل الطلاق لأن المطلقة تحرم من زوجها بطلاقها حتى يبتها. وتحتمل ثالثا المنع والحظ، وهذه قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما أن لها حكم اليمين. وشون نميز هالثلاث؟ يحلف هذا الذي حلف بالحرام، وش نيتك؟ فينفي الأولى وينفي الثانية فنقول بكفارة اليمين، فإن لم ينفها فالعبرة على ما يحلف ويذمم عليه. والله أعلم. سم المنتحر، يا الله مساء خير يا الله. ها لا، الذي قتل نفسه غير الذي قتل غيره، وما جاء في الحديث ومن قتل نفسه بحديد فهو يتجرى فهو يتردى بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، يعني ماكثا مكثا طويلا، ماكثا مكثا طويلا، ليس كخلود أهل النار من الكافرين. وما جاء في بعض الروايات أبدا من باب تأكيد المكث الطويل لا من باب الخلود الذي لا يخرج منه، لأنه بالإجماع على ما جاءت به الأدلة الكثيرة أنه لا يخلد مؤمن في النار مهما عظم جرمه ومهما اشتد ذنبه. والله أعلم. ثم أخذنا تفضل. أي نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية في صدر ألف لام ميم آل عمران. المحكمات هي الآيات الواضحات الناسخات ليست المنسوخات الجليات، والمشتبهات ما حصل فيها تردد هل هي منسوخة ولا ناسخة. فيها اشتباه في معناها. والقاعدة الإيمانية أن المشتبهات ترد إلى ماذا؟ إلى المحكمات. وليس في كلام الله مشتبها من كل وجه على الخلق إلا حقائق ما في الآخرة وفي الغيب وحقيقة ذات الله وأسمائه وصفاته. هذا الاشتباه من هالحيثية. أما معانيها فجلية واضحة محكمة. ولهذا من بدع المتكلمين والجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن نصوص الصفات مشتبهة فنفوضها. نقول لا نسلم بالمقدمة أنها مشتبهة، بل هي واضحة في معانيها، جلية في دلالاتها، إنما الاشتباه في كيفياتها وحقائقها التي هي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.